ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تعلنوه يعلمه الله والله على كل شيء قدير يوم تجد كل ويحذركم الله نفسه والله غفور رحيم فإن الله لا كلما دخل عليها زكريا

كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك قالت رب أنى يكون لي عدو ولم ينفعني وجئتكم بآية القرآن الكريم.